ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يشترط فهم الحجة، هذا من استوعب ما سبق عرف هذا الشرط أو هذه المسألة، لأنه لا يشترط العلم ولم يشترط إمكان العلم، بمعنى أنه قد انتفى العلم وقامت عليه الحجة. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يشترط فهم الحجة، واضح؟ هذا بدلالة الأولى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يشترط فهم الحجة، وهو نص ما نقلناه عن مذهب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك هو فهم تلميذه المقيم رحمه الله تعالى، كما قال في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 32 بعد 200، قال: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به. تمكن هو الذي يعتبر شرطا، سواء عالم أم جهل، هكذا يقول المقيم. المدارج، افتحوا المدارج إذا أردتم أن تقفوا على النصوص بأنفسكم، قال: سواء عالم أم جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. كلام عربي أو أردو هذا؟ ها؟ كلام عربي واضح بين، عند من أراد الحق يفهم هذا الكلام على وجهه. وابن القيم يعبر عن اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل يعبر عن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا موجود في المدارج الجزء الأول صفحة 32 بعد 200، يعني طبعة حامد الفقي. فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول، بمجرد الإرسال وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، سواء علم أم جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. وهؤلاء المشركون الذين في بلاد الإسلام ينطبق عليهم هذا الوصف أم لا؟ ينطبق أو لا؟ واضح بيه، ينطبق عليهم، فهم ماذا؟ قد قامت عليهم الحجة. فكيف يقال لم تقم عليهم الحجة؟ كيف يقال بأنهم لم تقم عليه الحجة؟ فإذا كانت الحجة قائمة مع عدم العلم بالفعل فلأن ينفى اشتراط الفهم من باب أولى، بل وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك كما في الفتاوى في الجزء 16 صفحة 53 بعد 100. هذا أهم فصل للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا الفصل عقده لي لهذه المسألة، ولا أدري لماذا يتجاهل، كأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يبين مراده بالحجة الرسالة. هذا يدل على أن المسألة ليست مبناها على العلم الصحيح القواعد، وإلا لو عرف أنه قد تكلم في بيان المعنى كلامه بالحجة الرسالية لما بقي لأحد أن يحتج بكلام له على أنه يعذر هؤلاء المشركين. وهذا كلام فيه شيء من الطول، على أن نقرأ شيئا منه. قال رحمه الله تعالى، قلنا هذا في الجزء 16 صفحة 53 بعد 100، قال: فصل. قوله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. قال: فقوله إن نفعت الذكرى كقوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال: فالقرآن جاء بالعام والخاص، يعني بالإنذار العام، وجاء بالإنذار الخاص، وجاء بالهداية العامة والهداية الخاصة كذلك، وجاء بالعلم العام والتعليم العام والعلم الخاص. قال: وهذا كقوله هدى للمتقين، قرآن هداية لمن؟ للجميع كذلك. وقوله وهدى للمتقين هذا خاص، حينئذ القرآن جاء بكون القرآن هداية للناس كلهم، فينتفع به الكافر والمؤمن، فلما خص الباري جل وعلا في بعض المواضع هدى للمتقين؟ فقال: الهداية نوعان هنا، هداية جاءت متعلقة بلفظ عام، وهداية متعلقة به بلفظ خاص، وكذلك الشأن فيه في الإنذار. قال ونحو ذلك. قال وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل. صحيح، له فاعل، علمتك أنا الفاعل، تعلمت أنت، ها أنت قابل، صحيح أم لا؟ علمتك فتعلمت. إذن العلم والتذكير والإنذار له طرفان، طرف هو فاعل الذي المتكلم والمعلم، وطرف هو القابل. قال وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل، فالمعلم المذكر يعلم غيره، ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر. صحيح، علمته فما تعلم، فهمته فما فهم، إلى آخره، لأن هذا النوع من هذا النوع له طرفان، له طرفان. حينئذ إذا حصل مني التعليم علمتك، حينئذ حصل ماذا؟ حصل التعليم العام، فتعلمت حصل التعليم ماذا؟ النافع. فمتى ما كان الطرف القابل قد قبل تعليمي وهدايتي وإنذاري حصل التام، وإذا لم يحصل حينئذ حصل العام، والشرط في الدعوة وإقامة الحجة ماذا؟ العام وليس الخاص. واضح؟ قال وقد لا يتعلم ولا يتذكر، فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير، وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه أو الفاعل دون المحل القابل. فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم، علمته علمته علمته فما تعلم، ما قبل. هل يعتبر قدحا في الجواب؟ لا. لماذا؟ وجد السبب من الفاعل لكن المحل ليس قابلا له. قال علمته فما تعلم، وذكرته فما تذكر، وأمرته فما أطاع. وقد يقال ما علمته وما ذكرته لأنه لم يحصل تام، يعني قد ينفى أصل التعليم وقد ينفى ماذا؟ التعليم التام. فيقال ما علمته، ليس المراد به أني لم أعلم، وإنما المراد به الانتفاء ماذا؟ انتفاء المحل. فقد ينفى التعليم لسبب عدم إيجاده من أصله، وقد ينفى التعليم لكونه لم يكن المحل قابلا له. ولذلك قال وقد يقال ما علمته وما ذكرته، وليس المراد به نفي أصل التعليم والتذكير لأنه لم يحصل تاما ولم يحصل مقصوده. قال فينفى لانتفاء كماله وتمامه، وانتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع، وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم، لأني أديت ما علي. وقلنا مرارا الداعي إلى الباري جل وعلا والمعلم ليس عليه إلا ماذا؟ إلا أن يعلم، يقبل الناس أو لا يقبل شرط ليس بشرط. إذا أمرت بالمعروف متى تبرأ الذمة؟ بالأمر بالمعروف، بمجرد الأمر. هل قبول الناس لأمرك هذا يعتبر شرطا في صحة الأمر؟ الجواب لا، قبل أم لا. كذلك ما يتعلق به بالرسالة. قال وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب. قال فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به. فمتى ما جاء الإنذار وتعلق بالمؤمنين، وجاءت الهداية وتعلقت بالمؤمنين، فالمراد به ماذا؟ التام، بمعنى أنه أنذرهم فقبلوا، هداهم فقبلوا، علمهم فتعلموا، هذه مزية. وقد ينفى أصل التعليم فلا يكون، وقد ينفى التعليم ولا يراد به الأصل وإنما يراد به كونه لم يثمر. قال وحيث عمم أو عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق. حينئذ الحجة باعتبار ماذا؟ باعتبار الإنذار العام والتذكير العام، فليس من شرط إقامة الحجة القبول، وإذا لم يقبلوا حينئذ لا يشترط ماذا؟ الفهم. هذا الذي نريد من كلامه رحمه الله تعالى، أنه لا يشترط الفهم، بل بمجرد الإنذار قد قامت عليهم الحجة. فهموا أو لا ليس بشرط، قبلوا أم لا ليس بشرط. إذن شيخ الإسلام لا يشترط فهم الحجة، فمن قال بأنه لا بد من إقامة الحجة أو كما يعبر بعضهم إزالة الشبهة، لا أدري ما الذي رأى إزالة الشبهة هذا، إزالة الشبهة بمعنى ماذا؟ كما يعبر بعضهم حتى يقتنع، ما أقنعتني لابد أن تقنعني، لو قرأت القرآن من أول إلى آخره ما اقتنع ما قامت عليه الحجة، لماذا؟ لابد أن يقتنع، فصار القناعة والاقتناع شرطا في إقامة الحجة. وينسب ذلك إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قل هذا كذب محض على شيخ الإسلام، لأنه لا يشترط القبول، وإذا لم يشترط القبول حينئذ لا يشترط الفهم من باب أولى وأحرى، بل الإنذار العام كاف والتذكير العام كاف، والنص هذا واضح بين لمن أراد الحق فليرجع إليه وليقرأه بتجرد دون أن يعتقد ثم يريد أن يستدل. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيد الإنذار بالخاص بالمؤمنين فالمراد به الإنذار الخاص، وإذا عمم أطلق الإنذار وأنذر الناس حينئذ صار ماذا؟ المراد به أصل الإنذار، الناس كلهم مشتركون في هذا ليس خاصا بالمؤمنين بل يشمل الكافرين. قالوا: حيث عمم فالجميع مشترك، يعني المسلمون وغيرهم، فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا، هذه من كلامه، قبلوا أو لم يقبلوا. إذن ليس من شرط إقامة الحجة القبول، ليس من شرط إقامة الحجة الفهم، ليس من شرط إقامة الحجة إزالة الشبهة إلا في بعض المواضع، أما نحن الذي نبحث فيه ماذا الآن؟ هو ما يتعلق بالشرك الأكبر، ولا يسوى بين الأمور كلها. قال: فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا، فالحجة قائمة مع القبول ومع عدمه. قال: وهذا هو الهدى المذكور في قوله: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على فهديناهم، حصلت الهداية أم لا؟ هذا المراد به إقامة الحجة، قامت الحجة المراد به ماذا؟ الهداية، فهديناهم، لكنه ماذا؟ فاستحبوا العمى على، يعني لم يقبلوا، وإذا لم يقبلوا لم يفهموا، هذا نص من الباري جل وعلا. قال شيخ الإسلام: فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك، أما الهداية الخاصة التي هداية التوفيق هذه خاصة بالمؤمنين، والهداية العامة ليست خاصة بالمؤمنين، وحصل قيام الحجة بماذا؟ بالهداية العامة. ولذلك قال: فهديناهم، بينا لهم وأرسلنا إليهم الرسل وأنزلنا الكتب، لكن ماذا؟ استحبوا العمى على الهدى. قال: فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك، وهو كالإنذار العام والتذكير العام، وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال: ولكل قوم هاد. وأما قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه الاهتداء، كقول هدى للمتقين، وهذا كثير في القرآن. ثم قال: وكذلك الإنذار، يعني يكون عاما ويكون خاصا، والحجة تقوم بماذا؟ بالإنذار العام، قبلوا أو لم يقبلوا، ليس بشرط. وكذلك الإنذار قد قال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، ناس لفظ عام يشمل الكافر والمؤمن، وبشر الذين آمنوا. وقال في الخاص: إنما أنت منذر من يخشاها، منذر من يخشى، الذي يخشى الآخرة والعاقبة أنت منذر له، قيد، قل نعم قيد، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الذي يقبل الإنذار والنذارة هو المؤمن، هو الذي يخشى الآخرة. قال: فهذا الإنذار الخاص وهو التام النافع الذي انتفع به المنذر، والإنذار هو الإعلام بالمخوف، فعلم المخوف فخاف فآمن وأطاع، هذا الإنذار الخاص، علم المخوف خوفه فقبل وأطاع وآمن، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى إنذارا خاصا. وكذلك التذكير عام وخاص. قال: فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد، فالإنذار العام والهداية العامة والتذكير العام هو الذي حصلت به إقامة الحجة، قبلوا أو لم يقبلوا، واضح هذا؟ لو جعل الفهم شرطا لإقامة الحجة وقفوا مع ماذا؟ مع الإنذار الخاص والهداية الخاصة والتذكير الخاص، هذا خطأ على كلام الباري جل وعلا، واضح المسألة؟ هذا الفصل مهم جدا للطالب أن يقرأه بتمعن. فمن اشترط فهم الحجة وحينئذ وقف مع قول هدى للمتقين، بمعنى أنه ماذا؟ أنه قد استفادوا وعملوا بما أنذرهم الباري جل وعلا. قال: فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد، وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكير للعالمين. قبلوا أو لا؟ حصلت النذارة. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، ثم قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا ماذا؟ هذا خاص، تذكير خاص. فذكر العام والخاص. قال: والتذكر هو الذكر التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به. وغير هؤلاء قال تعالى فيهم، يعني من لم يقبل، قال تعالى فيه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الذي يستمع وقلبه لاه يفهم؟ لا، لا يفهم قطعا، لا يفهم. هذا أمر فطري مدرك بالحس. قامت عليهم الحجة أم لا؟ قامت عليهم الحجة. إذن لا يشترط في إقامة الحجة الفهم. وقال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، مع ماذا؟ مع قيام الحجة عليهم. قال شيخ الإسلام: فقد أتاهم، يعني القرآن، قول المحدث مراد به القرآن، فقد أتاهم يعني القرآن، وقامت به الحجة، ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه، أو فهموه فلم يعملوا به. قامت عليهم الحجة أو لا؟ قامت عليهم الحجة. سمعوه؟ سمعوه. فهموه؟ الجواب لا. أو فهموه ولم يعملوا به، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال: والخاص هو التام النافع، وهو الذي حصل معه تذكر لمذكر، فإن هذا ذكرى كما قال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. أي يجنب الذكرى، وإنما وهو إنما جنب الذكرى الخاصة. وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك، وقامت الحجة عليهم. وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال: فقول إن نفعت الذكرى. يأتي بقية كلامه رحمه الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.